أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم من شيخنا، كيف يفعل من دخل مع الإمام في صلاة الجنازة في الركعة الثالثة، أو يقصد تكبيرة الثالثة؟ نعم، إنه في تكبيرة الثالثة. نعم، قال من دخل مع الإمام في صلاة التكبيرة الثالثة، فالصحيح أنك تكبر وتقرأ الفاتحة مثل الصلاة المفروضة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتوا. يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي، معناه هو عند الخامسة، وحديث جابر عند ابن ماجه: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. صلاة الجنازة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي صلاة كالصلاة المفروضة كسائر الصلوات. فالحكم الذي في الصلاة المكتوبة وما يتبعها من النوافل والرواتب كذلك أيضا هو في صلاة الجنازة، فعليك إذا دخلت أن تسرع الفاتحة. فلو كبر الإمام وأنت تقرأ الفاتحة في أول آية ثانية، فإنك تقطعها كما لو جئت والإمام قائم فشرعت في الفاتحة ثم كبر وأنت في أولها، تقول تكبر لقولي عليه إذا ركع فاركعوا، ولا تكمل الفاتحة إلا إذا كنت في آخر آية مثلا وكنت وأمكنك أن تكملها في هذه الحالة لا بأس. أما إذا ترتب عليه أن تتأخر على الإمام فمتابعتك للإمام أولى من إكمالك الصلاة، بل ظاهر النصوص لزوم المتابعة، ولهذا لا يجوز التأخر تأخرا يحصل به فوات الركن، بمعنى أن يرفع الإمام وأنت لا زلت قائما. أما إذا كنت تدرك الإمام في الركوع تدرك في السجود فهذا تأخرك خلاف السنة وهو مكروه، وإن كان لا يحرم، إنما الذي يحرم على أحد القولين هو أن تتأخر حتى يرفع من الركن الذي دخل فيه وبغير عذر منك، بغير عذر منك من نوم أو من نسيان أو نحو ذلك. ولهذا كذلك في الجنازة إذا كبر تكبر، ثم بعد ذلك إن كان حق التكبيرة الرابعة والدعاء فأنت تصلي على النبي عليه السلام وإن كان هو يدعو. ثم إذا صليت على النبي عليه وفرغت منه وهو فرغت من الصلاة على النبي عليه السلام ولم يكبر، فلا بأس أن تشرع في الدعاء فيها، لا بأس أن تشرع في الدعاء، تدعو للميت في هذا الوقت، تدعو للميت في هذا الوقت، ثم بعد ذلك حينما تسلم حينما يكبر الإمام الرابعة وأنت بقي عليك مثلا تكبيرة، فإن كنت قد فرغت من الدعاء للميت في التكبير فيما بين التكبيرة الثالثة والثانية في حقك فتكبر وتسلم، وإن كنت لم تكمل الدعاء فإنك تكمله بعدما تكبر التكبيرة الرابعة، وخاصة إذا أمكنك أن تسلم قبل أن ترفع الجنازة، لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا رفعت الجنازة فإن الصلاة ينتهي حكمها لأنها كالإمام، فإذا رفعت في هذه الحالة فيكون كأنك لم تصلي، وهذا على قول. والقول الثاني يجوز وأنك معذور ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وما دام أنك قد أتممت الدعاء ولله الحمد تكبر وتسلم، وإلا تكمل الدعاء لقوله عليه السلام: ما أدركتم صلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.